بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال علامة عثيمين عليه رحمة الله في كتابه قواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وكنا قد شرعنا في ذكر قاعدة الثانية من قواعد الأسماء والصفات. قال الشيخ عليه رحمة الله: القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. قلنا أن دليل القاعدة الثانية من حيث الإجمال لا من حيث التفصيل، أما من حيث التفصيل سيذكره الشيخ عليه رحمة الله. أما من حيث الإجمال فإن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف استفدناها من القاعدة الأولى، وهي أن أسماء الله جل وعلا حسنى، ولا يظهر الحسن في أسماء الله جل وعلا إلا لاشتمالها على الأوصاف الحسنة. فهذا هو الدليل الإجمالي من القاعدة الأولى من قواعد الأسماء، أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف. ثم شرع الشيخ عليه رحمة الله في ذكر الأدلة على أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، فذكر أنها أعلام باعتبار دلالتها على الذات، فهي أعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني فهي تعتبر ماذا؟ أوصاف. فيها دلالتان: الدلالة الأولى والدلالة الثانية. دلالة على أنها أعلام، هذه باعتبار الذات، ودلالة على أنها أوصاف، هذا باعتبار المعاني. فدلت دلالتين: دلالة ذاتية ودلالة معنوية، وهي ما يتعلق بالمعاني. هذا باعتبار الأول. أما بالاعتبار الثاني قال: وهي مترادفة. وهي ماذا؟ مترادفة، وهكذا متباينة. أسماء الله سبحانه وتعالى فيها الترادف وفيها التباين. باعتبار الذات فهي من قبيل المترادف، وهو الذي تعدد لفظه واتحد معناه، فأسماء الله عز وجل باعتبار الذات مترادفة، وباعتبار المعاني والصفات متباينة، والمعنى أنها تتعدد الألفاظ وتتعدد المعاني، فإن الحي غير العليم غير القدير إلى آخره، فتعددت الألفاظ وتعددت المعاني. إذن فبينهما، أي بين الأسماء والصفات، جامع وفارق. الجامع أن كلاهما قد تعدد ماذا؟ لفظه. والفارق أن الذات اتحدت ماذا؟ من حيث المعنى، والصفات اختلفت من حيث ماذا؟ المعنى. فتلك اتحدت وهذه تعددت. إذن فبينهما جامع وبينهما ماذا؟ فارق. بينهما جامع وفارق. إذن السميع، البصير، العليم، القدير، العزيز إلى آخره، هذه أسماء الله جل وعلا متعددة من حيث الألفاظ ومن حيث يعني المعنى، باعتبار الذات شيء واحد، دلت على ذات واحدة، بخلاف السمع، البصر، العلم، القدر، فهذه معاني متعددة، ألفاظ متعددة، ومعاني أيضا ماذا؟ متعددة، ومعاني ماذا؟ متعددة. لهذا قال الشيخ عليه رحمة الله أنها دلت دلالتين: دلالة باعتبار الذات ودلالة باعتبار الصفات، فهي من الأول من قسم المترادف، وهي من الثاني من قسم المتباين. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله الدليل، وهذه عادة أهل السنة والجماعة، إذا ذكروا قاعدة ذكروا دليلها، وهي أن أسماء الله جل وعلا أعلام باعتبار الذات وأوصاف باعتبار المعاني. والدليل الإجمالي الذي مر معنا هي القاعدة الأولى من قواعد الأسماء، فإن أسماء الله جل وعلا حسنى، ولا تكون الأسماء حسنى إلا إذا اشتملت على المعاني، هذا دليلها الإجمالي. والشيخ عليه رحمة الله لم يكتفي بالدليل الإجمالي، بل شرع عليه رحمة الله في ذكر الدليل ماذا؟ التفصيلي. وهذه عادة أهل السنة والجماعة، أنهم يأتون بالأدلة الإجمالية ثم بالأدلة التفصيلية، الأدلة العقلية والأدلة ماذا؟ النقلية، كما هي طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، بل هذه طريقة الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا في كثير من الآيات يستدل على الكفار وعلى المنافقين بالدلالة اللفظية والدلالة ماذا؟ العقلية. قال وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف. أي ما الدليل على أنها أعلام وأوصاف؟ قال قلنا هذه المقالة أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، إنما قلنا هذا لدلالة القرآن، أي لأن القرآن قد دل على ذلك، ونحن لا نستطيع أن نخالف دلالة القرآن، ولا نستطيع أن نخالف دلالة القرآن. فالقرآن قد دل من حيث الدليل على أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف. وذكر الشيخ عليه رحمة الله، ونحاول قدر المستطاع ألا نخرج عن كلام الشيخ، فهم كلام الشيخ مهم نبقى عليه، ولا نخرج ونسترسل ماذا قال ابن القيم، ماذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، حتى لا تضيع فائدة الكتاب، حتى لا تضيع فائدة ماذا؟ الكتاب. فإن التوسع فيما يتعلق بالدلالات هذا ترجع إلى بعد ذلك إلى الحموية، إلى التدمورية، هذه الذي بعد ذلك يعني يسترسل الإنسان في ذكر الأدلة الدالة على هذا المعنى. فكتاب الشيخ عليه رحمة الله يذكر أدلة ماذا؟ مختصرة، حبذا أن نفهم الأدلة التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله، وهذا فيه الخير الكثير. فالشيخ عليه رحمة الله ذكر على أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، ذكر دليلا مركبا، ذكر دليلا مركبا. ومر معنا أن الأدلة الذي يستدل بها أهل السنة والجماعة هي على قسمين، أدلة مفردة وأدلة ماذا؟ مركبة، أي تجمع حديثين فتأخذ منه دلالة، تجمع آيتين فتأخذ منه دلالة، مع أنك إذا أفردت الحديث ما في دلالة، إذا أفردت الحديث الآخر ما في دلالة، فلما تجمع بينهما تأتي الدلالة، وهذا ما يسمى عند العلماء بالدليل المركب، ما يسمى بالدليل ماذا؟ المركب. فاستدل عليه رحمة الله بآيتين من كتاب الله عز وجل على هذه القسمة، ألا وهي أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف. فذكر الآية الأولى وهي قول الله جل وعلا وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الرحيم. ثم ذكر الآية الثانية وربك الغفور ذو الرحمة. فالرحيم أي ذو الرحمة، أي صاحب الرحمة الموصوف بالرحمة، فوصف ماذا؟ الرحيم بأنه ذو الرحمة الموصوف بالرحمة. هذا هو الدليل الذي أراده الشيخ عليه رحمة الله. ثم ذكر بعد ذلك الدليل الثاني وهو الإجماع، إجماع أهل اللغة، إجماع أهل اللغة ماذا؟ والعرف على هذا ماذا؟ الأمر، وهو أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. قال وهذا إلى آخر كلامي عليه رحمة الله. الأسماء المشتقة، إذا قلنا أن هذا اسم مشتق، إذا قلنا أن هذا ماذا؟ اسم مشتق، فلا يكون ماذا مشتق إلا إذا كان عند، إلا إذا كان عند الإطلاق ماذا؟ إطلاق ماذا؟ الاسم ماذا عليه؟ قد وجد فيه المعنى المشتق منه. فلما تقول ماذا؟ لما تقول العليم، دل على والعليم اسم ماذا؟ من الأسماء المشتقة، دل على أنه أخذ من معنى العلم، دل على أنه أخذ من معنى ماذا؟ العلم، واشتق من معنى ماذا؟ العلم. هكذا العليم، هكذا الرحيم، هكذا الحليم، إلى آخر أسماء الله عز وجل. ما دام قلنا أن هذه الأسماء ماذا؟ مشتقة، فلا شك أنها أخذت ماذا؟ من معنى، وهكذا اشتقت ماذا؟ من معنى، فوصفت بأنها ماذا؟ بأنه العليم بسبب ماذا؟ ما يتصف به من العلم، القوي بسبب ما يتصف به من القوة. فلا يقال للشخص بأنه عليم وما عنده علم، أو قوي وما عنده ماذا؟ قوة، إلى آخر. وهذا بإجماع أهل اللغة، بهذا بإجماع ماذا؟ أهل ماذا؟ اللغة، أن الاشتقاق، ما دام قلنا أن هذه الأسماء من الأسماء المشتقة وليست من الأسماء ماذا؟ الجامدة، معنى أنها أخذت ماذا؟ من معنى الاسم، معنى ماذا؟ الاسم. في العليم أخذ من معنى العلم، القوي أخذ من معنى ماذا؟ القوة، وهذا يقول باتفاق العلماء. فلا يقال للشخص الذي يجهل بأنه عالم، ولا بالشخص الذي هو ضعيف بأنه ماذا؟ قوي. لهذا قال عليه رحمة الله أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، إلى آخر ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله. وأن هذا بإجماع أهل العربية، وأن هذا بإجماع ماذا؟ أهل العربية. فإنها لا تطلق هذه الأسماء المشتقة إلا لمعنى اشتقت ماذا منه، لا يقال عليم إلا لمعنى العلم، سميع لمعنى السمع، بصير لمعنى ماذا؟ البصر. وهذا كما يقول الشيخ عليه رحمة الله أمر أبين، من أن يحتاج إلى دليل، من أن يحتاج ماذا؟ إلى دليل. ما يقال للأعمى بصير ولا يقال للضعيف قوي، هذا أبدا لا عرفا ولا لغة، لا من حيث العرف ولا من حيث ماذا؟ اللغة. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ عليه رحمة الله قالوا بهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله جل وعلا معانيها، أي وبهذا أي بالقاعدة الذي مرت معنا أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، بهذا أي بالقاعدة الذي مرت معنا، وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله جل وعلا معانيها من أهل التعطيل. وأهل التعطيل الذين أخلوا هذه الأسماء من معانيها، أخلوا هذه الأسماء من معانيها، جحدوها ونفوها، فقالوا سميع من دون سمع، بصير من دون بصر، فيشير إلى المعتزلة الذين يقولون أن الله جل وعلا ماذا؟ سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، أو أن السمع هو يعني الذات والبصر هو ماذا؟ ذات الله جل وعلا، فلم يفرقوا بين الذات وبين ماذا؟ الصفة، لم يفرقوا بين الذات وبين الصفة، وهم ماذا؟ طائفتان. طائفة تقول سميع من دون سمع، كيف تقول سميع وما له سمع؟ بصير ما له بصر، هذا كلام متناقض. وهكذا يقولون المقصود بالسمع الذات والمقصود بالبصر الذات، فهم طائفتان، فهم ماذا؟ طائفتان. فرد عليهم الشيخ عليه رحمة الله بالقاعدة الذي مرت معنا، قالوا بهذا علم، أي بالقاعدة الذي ذكرناها أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، علم ضلال من سلبوا أسماء الله معانيها من أهل التعطيل. فالمعتزلة معطلة والجهمية معطلة، حيث أنهم خلوا أسماء الله جل وعلا من معانيها. أما الجهمية فلا يثبتون اسما ولا صفة، وأما المعتزلة فأثبتوا الأسماء ولم يثبتوا ماذا؟ الصفات. ما الحامل لهم؟ سيأتي. قال وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، سميع وبلا سمع، هذا كلام متناقض، هذا كلام متناقض، نفس الكلام ونفس اللفظ متناقض، سميع ما له سمع، بصير ما له بصر. قالوا وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك، ما هو الدليل؟ إذن ما عندهم إلا تعليل، ما عندهم دليل، عندهم تعليل لا دليل. وما هو هذا التعليل الذي عللوا به؟ لماذا نفوا أسماء الله جل وعلا؟ أثبتوا لماذا نفوا الصفات الله عز وجل وأثبتوا الأسماء مجردة عن الصفات؟ ذكروا تعليلا، ذكروا تعليلا، معنى ذلك أن القوم لا يعتمدون على الأدلة، القوم لا يعتمدون على الأدلة. قال وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، تعدد القدماء يعني تعدد الآلهة، وهذا بنوا على مسألة وهي أن صفات الله جل وعلا ليست هي الذات بل هي منفصلة عن الذات، الصفات شيء والذات ماذا؟ شيء، أي بمعنى أن الصفات تنفصل عن الذات. فلو أثبتنا ماذا؟ الصفات، إما أن نقول أنها حادثة فقد قامت بالله جل وعلا، والحادث إذا قام ماذا؟ بغيره فهو حادث، والله عز وجل ليس بحادث بل هو أزلي، إذن فهي ماذا؟ قديمة. وإذا قلنا أن صفات الله سبحانه وتعالى ماذا؟ قديمة، جعلنا مع الله عز وجل ماذا؟ شيئا قديما، فتعددت الآلهة. فهذه يعني ماذا؟ خلاصة يعني شبهة ماذا؟ القوم. قالوا إذا أثبتنا أن لله جل وعلا ماذا؟ صفات، أثبتنا آلهة مع الله جل وعلا، لأن الله هو الأزلي. وإذا قلنا أن هذه الصفات حادثة وقد قامت بالله عز وجل فالله حادث، وهذا أمر باطل ومحرم، إذن فهي أزلية، وما دامت أزلية فهي مع الله، وما دامت مع الله فهذا منكر، إذن ننفيها، إذن ننفي ماذا؟ الصفات. هذه خلاصة شبهة ماذا؟ القوم. عللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، أي جعلوا صفة السمع شيء مستقل، صفة البصر شيء مستقل، كذلك العلم، كذلك القدرة، جعلوا الصفات ماذا؟ منفصلة عن الله عز وجل، أي بينها وبين ذات الله عز وجل تباين، فليست من صفات الله عز وجل القائمة بذات الله عز وجل، وإنما جعلوها شيئا منفصلا عن الله. قال وإذا جعلناها شيئا منفصلا عن الله عز وجل، إما أن نقول حادثة وقد قامت بالله عز وجل، والحادث إذا قام بغيره فهو حادث، فالله حادث، وقالوا هذا كلام باطل، فدل على أنها يعني أزلية، وما دام أنها أزلية وهي منفصلة عن الله عز وجل معنى أنه قد وجد مع الله غيره، فتعددت الآلهة وتعددت الأرباب. فقالوا ما دام أن يلزم هذا القول، إذن نحن ننفي ماذا؟ الصفات، فنثبت أسماء دون صفات. سبحان الله، هذا من العجائب، مع أن صفات الله جل وعلا ماذا؟ صفات الله سبحانه وتعالى متصلة ماذا؟ بذات الله عز وجل، صفات الله جل وعلا ليست هي الذات، وليست هي بعض الذات، بل هي ماذا؟ قائمة بذات الله. صفات الله جل وعلا قائمة بذات الله لا تنفك عنه، ولكن ليست الذات ولا بعض الذات، ولكن ماذا؟ قائمة بذات الله عز وجل. وإذا كانت قائمة بذات الله عز وجل ولا يلزم أنها ماذا؟ إذا تعددت أنها تتعدد ماذا؟ الآلهة، وإنما يأتي هذا اللازم إذا كانت منفصلة عن ذات الله عز وجل وكانت مع الله أزلا، فقد وجد مع الله غيره، فيأتي هذا الإشكال. إذن فلا إشكال، هذه يعني أشبه ما يكون باللعب من هؤلاء ماذا؟ القوم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تعدد صفاته. هل تعدد الأنبياء لما تعدد صفات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء لا، النبي صلى الله عليه وسلم وصف ماذا؟ بصفات، وصف بصفات. فعلى قول هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وصف بصفات، فقد وجد مع النبي ماذا؟ غيره من الأنبياء، فتعدد الأنبياء، فتعدد ماذا؟ الأنبياء. فعلى كل هذا قول باطل، بل نقول صفات الله جل وعلا ليست هي الذات ولا بعض الذات، بل هي قائمة بذات الله أزلا، قائمة بذات الله أزلا، أي فليست أشياء منفصلة عن الذات. يعني العلم والقدرة هذه أشياء معنوية، العلم، القدرة، الحياة، العلم إلى غير ذلك، هذه من المعاني التي قامت بالله عز وجل أزلا وليست منفصلة عن الله جل وعلا، حتى يقال هذه أزلية، فكان مع الله عز وجل شيء في الأزل، وإذا كان معه شيء في الأزل فقد تعدت الآلهة، وإذا تعدت الآلهة فهذا شيء باطل، إذن نحن ننفي الصفات. هذه شبهة ماذا؟ القوم. سيرد عليه الشيخ عليه رحمة الله، قال: وعلّلوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء أي الآلهة، وهذه العلة عليلة، عليلة بمعنى سقيمة ومريضة، بل ميتة أي لا قيمة لها، لدلالة السمع والعقل على بطلانها. الشيخ عليه رحمة الله سيستدل على بطلان هذه العلة بالدليل النقلي وبالدليل ماذا؟ العقلي، على بطلان هذه العلة أنها قد وجدت لله عز وجل صفات ولم يتعدد الله. سيذكر لك الشيخ الآن عليه رحمة الله الأدلة على أن الله جل وعلا قد وصف بصفات ولم يتعدد، وصف ماذا؟ بصفات، وهم يشهدون بهذه الصفات، وهم يشهدون بهذه ماذا؟ الصفات، ويستدل عليهم بالنقل والعقل أن لله سبحانه وتعالى ماذا؟ صفات، ومع هذا لم يلزم أنه يتعدد، لم يتعدد الله سبحانه وتعالى، ولم يتعدد ماذا؟ الرب، ولم يتعدد ماذا؟ الرب. قال: لدلالة السمع والعقل على بطلانها. قال: أما السمع، أي دلالة ماذا؟ السمع، أن الله جل وعلا يوصف بصفات ولا يتعدد، يوصف بصفات ولا يتعدد، لأن الصفات هي القائمة بذات الله، ليست أشياء منفصلة عن الله عز وجل، حتى يقال وجد مع الله في الأزل شيء غيره، فيلزم من ذلك ماذا؟ التعدد. قال: أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة، مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى، فجعله غثاء أحوى. فهذه الآن أوصاف لله جل وعلا، هذه الآن أوصاف لله جل وعلا، وجدت لله جل وعلا هذه الأوصاف، ولم يتعدد رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه الدليل ما يسمى بالسمع، أي الدليل النقلي. وصف الله سبحانه وتعالى بأنه ماذا؟ بأنه يبطش، وبأنه يبدئ ماذا؟ ويعيد، وبأنه أيضا ماذا؟ الغفور اللدود، وهكذا وصف بأنه ذو العرش المجيد، وأنه فعال لما يريد. كل هذه أوصاف لله جل وعلا، جمل اشتملت على أوصاف لله جل وعلا، فوصف الله عز وجل بهذه الأوصاف، ولم يتعدد الرب، ولم يتعدد ماذا؟ الإله. وأيضا ذكر أيضا بأنه وصف ماذا؟ بأوصاف أخرى، بأنه الأعلى، وبأنه الذي خلق فسوى، وبأنه الذي قدر وهدى فهدى، وبأنه الذي أيضا أخرج المرعى وهكذا، فجعله ماذا؟ غثاء أحوى. فهذه كلها أوصاف لله جل وعلا بالجمل الفعلية. قال: ففي هذه الآيات الكريمات أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء، وهم يقرؤون القرآن، وهم يقرؤون ماذا؟ القرآن، أن الله جل وعلا قد وصف بهذه الأوصاف ولم يتعدد. قالوا أما دلالة العقل، قالوا أما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف، بل هي قائم ماذا؟ قائمة بالموصوف، أي بمعنى أن صفات الله جل وعلا ليست أوصاف يعني بائنة عن الله جل وعلا، السمع، البصر، العلم، القدرة إلى آخر ماذا الأوصاف، فليست أشياء ماذا منفصلة عن الله عز وجل، بل هي قائمة بذات الله عز وجل. قالوا أما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به. هذا الذي لابد أن نفهمه. إذن الصفات لك أن تقول الصفات على قسمين، من الصفات يعني ما هو قائم ماذا بنفسه، من الصفات ما لا يقوم إلا بنفسه، ومن الصفات ما يقوم بغيره، من الصفات ما يقوم بنفسه، ومن الصفات ما لا يقوم إلا بغيره. من ذلك ما يتعلق سمع، بصر، قدرة، علم إلى غير ذلك، هذه الصفات لا تكون إلا بغيرها. ومن الصفات ما تستقل ماذا بنفسها، كما ذكر الله عز وجل بيت الله، ناقة الله. فالمضاف إلى الله جل وعلا على قسمين، مضاف يعني مخلوق، ومضاف صفات، مضاف ماذا مخلوق، ومضاف ماذا صفات إلى الله، لله عز وجل. إذن الصفات هذه وهي الصفات المعنوية لا تكون إلا بقائم بها، لا تستقل بنفسها ولا تنفصل ماذا بنفسها. فمن هذه الصفات الذي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله، وهي ما يتعلق بالعلم والقدرة والحياء إلى آخره. قال وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به. قال وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. أول ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله إلزاما للقوم، هل الله موجود؟ أكيد يقولون موجود. لو قالوا الله غير موجود كفروا، لو قالوا أن الله عز وجل ليس بموجود كفر القوم، فهم يقولون موجود. إذن الوجود صفة من صفات الله، فالآن هم يثبتون الصفة هذه، يثبتون الصفة، ولم يلزم من ذلك أن الله قد تعدد، هم يعني يثبتون صفة الوجود لله جل وعلا. الأمر الثاني، هل وجود الله عز وجل من قبيل الممكن أو من قبيل الواجب؟ أي بمعنى ما معنى الممكن وما معنى ماذا الواجب؟ الممكن هو الذي يقوم ماذا بنفسه، وهو الذي يستغني عن غيره، يعني وجوده من قبيل الواجب، من قبيل ماذا الواجب، لا يأتي عليه أنه ماذا قد يوجد وقد لا يوجد. فوجود الله عز وجل من قبيل الواجب، من قبيل ماذا الواجب، أي الشيء الذي لابد أن يكون، وهو الذي يقوم بنفسه ويستغني عن غيره. وغيره ماذا من قبيل الممكن، باقي المخلوقات هي من قبيل الممكن، لأن وجودها قابل للذهاب والإتيان، قابل للذهاب ماذا والإتيان. إذن الصفة الأولى أن الله موجود، هذه من أوصافه، وجدت الصفة ولم يتعدد الله عز وجل. الأمر الثاني، هل وجود الله من قبيل الواجب أو من قبيل الممكن؟ قالوا من قبيل الواجب. إذن هذه الصفة الثانية، هذا وجود واجب، واجب الوجود. القسم الثالث من الصفات أيضا، أن الله عز وجل عين قائمة بنفسها أو قائمة ماذا بغيرها؟ قالوا عين قائمة بنفسها. إذن هذا الوصف الثالث، هذا الوصف ماذا الثالث، وهلم جرا. فالشيخ عليه رحمة الله ألزمهم من حيث النقل وألزمهم من حيث العقل أنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد ماذا الموصوف، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. فالآن أثبت لهم الشيخ، هم ذكروا ماذا تعليل على قولهم لماذا تنفون يعني الصفات عن ذات الله عز وجل، قالوا يلزم من إثباتها تعدد ماذا القدماء. ما هي كيف تعدد القدماء؟ يعني قعدوا قاعدة أن صفات الله منفصلة عن ذات الله عز وجل، وإذا كانت منفصلة عن ذات الله إما أن تكون حادثة وإما أن تكون قديمة، وإذا كانت حادثة وقد قامت بالله فالله حادث، لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، إذن فهي قديمة، وإذا كانت قديمة فهي مع الله، وإذا كانت مع الله تعددت الآلهة التي مع الله عز وجل فنحن ننفي. فقال لهم الشيخ هذا مجرد تعليل مريض، مجرد تعليل ماذا مريض. ها نحن نذكر لكم ماذا النقل، ونذكر لكم ماذا العقل، أن الله عز وجل قد أثبت لنفسه صفات ولم يتعدد. وهكذا من حيث ماذا العقل، أنتم تقولون بأن الله موجود، قالوا نعم موجود، وأيضا واجب الوجود أو ممكن ماذا الوجود، قالوا واجب الوجود، واجب الوجود. والأمر الثالث، هل الله عز وجل عين قائم بنفسها أو عين قائمة ماذا بغيرها؟ قائمة ماذا بنفسها، أيضا هذا وصف لله عز وجل، هذه من الأوصاف. إذن استدل الشيخ عليهم بالنقل والعقل على أن الله جل وعلا يتصف بالصفات، يتصف ماذا بالصفات، وأن أسماء أعلام وأوصاف، وأسماء ماذا أعلام وأوصاف. قالوا بهذا، ما معناه بهذا؟ أي بهذا الدليل الذي مر معنا، وهو أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، وبهذا أي الدليل، دليل القاعدة أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. ما الدليل على أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل؟ القاعدة الذي مرت معنا، الشيخ يقول أن أسماء الله جل وعلا أسماء وأوصاف، والموصول بالأوصاف هي المعاني، أي أن الأسماء تحمل ماذا؟ معاني، وليست معاني فقط هكذا، بل معاني حسنة، بل معاني حسنة. وإذا جئت ماذا إلى اسم الدهر، ترى أن اسم الدهر ماذا فيه؟ هذا اسم، لكن أين المعنى الذي اشتق ماذا منه؟ عندنا العليم مشتق من العلم، عندنا القدير مشتق من القدرة، عندنا الحكيم مشتق من الحكمة. أسماء الله على هذا المعنى، اشتملت على أسماء، اشتملت على أعلام وعلى أوصاف. الدهر يعني ماذا؟ إذا جعلته ماذا علما، أين وصفه؟ وأسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، إذن الدهر اسم جامد لا يرجع إلى شيء. من أين مأخذ الدهر؟ ما تجد معنى، لا تجد معنى يشتق منه ماذا الدهر، لا تجد معنى يشتق منه ماذا الدهر. فكان الدهر يعني ماذا؟ ليس من أسماء الله عز وجل. لماذا أورد الشيخ هذا الأمر وبهذا علم أن الدهر ليس من أسماء الله؟ رد على بعض أهل الحديث منهم نعيم بن حماد وجماعة وابن حزم وجماعة من المحدثين وهكذا جماعة من الصوفية، يقولون أن الدهر من أسماء الله جل وعلا. فاستدل عليهم الشيخ عليه رحمة الله بأن الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا لأنه اسم جامد، وأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام ماذا وأوصاف. هذا علم سلمنا أن هذا من الأعلام، أين وصفه؟ إلى أين يرجع الدهر؟ من ماذا مشتق الدهر؟ لا تجد شيئا. قالوا بهذا علم أيضا أن الدهر ليس من أسماء الله لأنه اسم جامد. هذا تعليل من الشيخ الآن، هذا تعليل من الشيخ، وبعد هذا التعليل سيذكر الشيخ إشكالا ويجيب عنه، سيذكر الشيخ ماذا إشكالا ويجيب عن هذا الإشكال. قال لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، فهو اسم جامد، فهو اسم ماذا جامد، ما هو كالعليم المشتق من العلم، الحكيم المشتق من الحكمة، الحليم المشتق من الحلم، ما في أسماء الله عز وجل على هذا. لكن الدهر لا يشتق ماذا من شيء. قال لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحق بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت، وهذا الدليل الثاني أو التعليل الثاني. إذن العلة الأولى أنه اسم جامد، العلة الثانية لأنه اسم للوقت فقط، اسم ماذا للوقت، ألا وهو الزمان الليالي والأيام. قال اسم للوقت والزمن، قال الله تعالى عن منكري البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه هي طائفة الدهرية الذي يقولون يعني ما هي إلا حياة وموت، والذي يهلكنا هو ماذا الدهر، والموصول به مضي الليالي والأيام، أعمارنا هي الليالي والأيام، فإذا مضت ذهبت الأعمار. وذكروا ماذا إشكالا، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. قال العلماء نموت ويحيا ماذا غيرنا، أو يحيا أطفالنا، أو يحيا نسلنا، أو يحيا ذكرنا. وقيل أن المسألة فيها تقديم وتأخير، يعني نحيا ونموت، المسألة فيها تقديم وتأخير. هذه طائفة تسمى بالدهرية الذين يقولون إنما الذي يهلك البشر هو الدهر. ما هو الدهر؟ مضي الليالي والأيام، فإذا مضت الليالي وأيام هذا الإنسان ذهب، إذا مضت ليالي وأيام هذا الإنسان ذهب هذا ماذا الإنسان. قال يريدون مرور الليالي والأيام. إذن يقول الشيخ أن الدهر اسم للوقت والزمن، وذكر الآية الدالة على هذا. ولو كان الدهر من أسماء الله جل وعلا، هل حصل من هؤلاء إنكار للبعث أو إثبات للبعث؟ عندكم يا أخوان، إذا كان الدهر من أسماء الله عز وجل، هل هؤلاء الذين احتجوا على إنكار البعث، يعني الله عز وجل أنكر عليهم ماذا؟ أنكر عليهم إنكار البعث، أنكر عليهم إنكار ماذا؟ البعث. فلو كان الدهر من أسماء الله جل وعلا، هل في يعني الإنكار معنى؟ إذا قلنا أن الدهر من أسماء الله جل وعلا فالذي أهلكم هو الدهر، وقلنا أن الذي أهلكم هو الله عز وجل. فالآن هم ينكرون ماذا يا إخوان؟ البعث. يقولون الذي يهلكنا حقيقة مرور الليالي والأيام وهو الدهر. فلو كان الدهر من أسماء الله جل وعلا، هل يعني إنكار الله عز وجل عليهم، يعني إنكار الله عز وجل عليهم إنكار البعث يكون في محله؟ لأنه إذا كان الله عز وجل هو الدهر فالذي أهلكم هو الدهر، فهم يثبتون أن الذي أهلكم هو الله عز وجل، فما ينكرون هذا الأمر؟ لا ينكرون هذا ماذا؟ الأمر. إذن الدهر ليس من أسماء الله، هذا دليل الشيخ الآن أن الدهر يقصد به الليالي والأيام، الزمن والوقت. الزمن والوقت هو ماذا؟ الدهر، وليس الدهر من أسماء الله عز وجل، وليس الدهر من أسماء الله عز وجل. قلنا الدليل الأول أنه جامد، الدليل الثاني أن الدهر اسم للوقت والزمان، الدليل الثالث أن الله أنكر على من؟ على منكري البعث أن الذي يهلكهم هو ماذا؟ ذهاب الليالي والأيام، تذهب لياليهم وأيامهم ثم يموتون، تذهب لياليهم ماذا وأيامهم ثم ماذا؟ يموتون. فلو كان الدهر من أسماء الله عز وجل فمن الذي أذهبهم؟ هو الله عز وجل، هو الله عز وجل. فعلى هذا ما في إنكار، يعني ماذا؟ إثبات ماذا؟ البعث، ما في إنكار. والله قد أنكر عليهم، أنكر عليهم نسبة الإهلاك إلى الدهر الذي هو الليالي والأيام، فدل على أن الدهر ليس من أسماء الله. هكذا يقصد الشيخ عليه رحمه الله، تنبه لهذا الدليل. قال يريدون مرور الليالي والأيام. قال فأما قوله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل أيضا إشكال آخر، الشيخ يورد الإشكالات ويجيب عنها. قال فأما قوله صلى الله عليه وسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وهذا الذي جعل جماعة من المحدثين ومنهم نعيم بن حماد الخزاعي أن يثبتوا الدهر اسما لله جل وعلا. قال وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، هذا إشكال أورده الشيخ عليه رحمة الله سيجيب عنه الآن. قال فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله عز وجل، أي في هذا الحديث، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله، أي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أي بمعنى كما قال بعض العلماء التقدير وأنا رب الدهر أقلب الليل والنهار، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فهو سبحانه وتعالى خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر. ما هو الدهر؟ الليل والنهار. فالله عز وجل يقلب الليل والنهار، فهل يعقل أن يكون المقلب هو المقلب بالكسر بالفتح؟ هل يعقل أن يكون المقلب هو المقلب؟ لا يمكن. فعندنا مقلب والله عز وجل يقلب الليل والنهار، وعندنا مقلب بالفتح وهو ماذا؟ مرور الليالي والأيام. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بينهما، والليالي والأيام هي الدهر. إذن الله عز وجل ماذا؟ وأنا الدهر أقلب الدهر، لا يمكن هذا أبدا، يكون كلام متناقض. وأنا الدهر أقلب الدهر، لا يمكن يكون هذا الكلام. قال ما فسره، قال وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. فهذه شبهة كما قلنا، ورد عليها ماذا؟ الشيخ عليه رحمة الله. فالشيخ عليه رحمة الله بالقاعدة وهي أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، استدل عليه شيء، استدل على أن الدهر ليس من أسماء الله. لماذا ما أورد إلا الدهر؟ لورود شبه فيه، لمجيء الآية ومجيء ماذا الحديث، فهي شبهة من قال بأن الدهر من أسماء الله عز وجل من المحدثين، وهكذا جماعة ماذا من المحدثين، وهكذا أيضا ماذا الصوفية الذين يقولون بأن الدهر من أسماء الله عز وجل. أما نعيم بن حماد وجماعة ممن يقولون بأن الدهر من أسماء الله عز وجل، قالوا المقصود لا نقصد ماذا به الدهر الزمان ولا الوقت، وإنما نقصد به ماذا ما الدهر المقصود به الشيء الأزلي الشيء القديم. قالوا نقصد بالدهر الشيء الأزلي والشيء ماذا القديم، أنه من أسماء الله عز وجل، أي في القديم والأزلي من أسماء الله. فقالوا المقصود عندنا بالدهر الليالي والأيام. الليالي والأيام قطعا ما تكون هي ماذا؟ اسم الله جل وعلا، أو ما تكون هي الله سبحانه وتعالى، أو اسم من أسماء الله عز وجل. فالشيخ عليه رحمة الله أورد هذه الشبهة فرد عليها بالدليل والتعليل، بالدليل ماذا؟ والتعليل، أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. وفتح لك الشيخ ماذا؟ بابا من أبواب الردود. ما هو؟ إذا جاء إنسان فيذكر اسما من أسماء الله جل وعلا فننظر ونتأمل فيه، وإذا به جامد لا معنى فيه، جزما تقول هذا ليس من أسماء الله، لأن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف. فانتهى الشيخ عليه رحمة الله من ذكر القاعدة الثانية من قواعد الأسماء والصفات، من قواعد الأسماء ماذا؟ والصفات، ألا من قواعد ماذا؟ الأسماء، ألا وهي أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف. وحبذا كما قلنا يا إخوان أننا نبقى على كلام الشيخ، لا نخرج عن كلام ماذا؟ الشيخ. في كلام الشيخ ماذا؟ الفائدة العظيمة، لا نتوسع بالنقولات من كلام الشيخين، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، ونكتفي في فتح المعلومات الذي يذكرها ماذا؟ الشيخ في هذا ماذا؟ المقام، في هذا ماذا؟ المقام. بارك الله فيك. الأخ يقول ما حال نعمان الوتر؟ نعمان الوتر معبري، نعمان الوتر تبع محمد الإمام المعبري الذي بدعه الشيخ ربيع، تبع محمد المعبري الذي بدعه الشيخ ربيع، والذي قال فيه الشيخ عبيد جسر الرافضة. فهذا رجل مبدع، نعمان الوتر من أتباع هؤلاء المعبري، فالذي حاضر عنده بالأمس وقبل الأمس افتتحوا مركزه على رأس القوم عبد العزيز البرعي، وهكذا والمعابرة، منهم من حاضر بالتلفون ومنهم من حضر، منهم من حاضر بالتلفون ومنهم هذا من حضر. فنعمان الوتر من المعابرة، بارك الله فيه. طيب، لا بارك الله فيه.